الرجال ورصاصي هس الشيل يوم الوغى أبطال تتحدى عاديها أزمورة واس جبال عمر الجبل ميمين وتقلب الأرتال عاليها واطيها هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي ولا ولا يا نابلس العهود نبرة صاهيل الخيل والناصر هالمعقود حجلنا واصيها تكبيرك من بعيد زلزل ظلام الليل وثورة عقيد تقيد في سطور أهاليها يا خيولنا في الساح والخضرة رايتها ونعزب يوم سلاح بالصبر منحميها اتسابق الأرواح والمولى غايتها عطر الدم الفواح ويا عدوان يا حامي عزبنا صورك شيشة عنان خيل المجد فيها هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي يا معشر الإخوان مصحفنا والسيفان لنقيم هالبنيان والبنا بانيها وكتايب القسام يوم الوغى متلين تحمي عور الإسلام والمولى راعيها أهل العقيد إسلام المنصور سليم والطاهر المقدام هندس خطاويها يا حنبل جرسين يا معلا هالاعلام مكبر اساميها هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي ولا رجال ورصاصي هس الشيل يوم الوغى أبطال تتحدى عاديها عزمورة واس جبال عمر الجبل